يعني احنا اهم حاجة عندنا والله فعلا الدين، يعني طالما في دين وإنسانة كويسة طالما بيبقى اختيار الإنسان طبعا. طبعا يعني هما مش قضايا متفهمين يعني الوضع. طيب انت قلت لي عندك اختك بس واحدة هي متجوزة صح؟ لا، واحدة متجوزة وواحدة صغيرة يعني في أولى ثانوي دلوقتي. واخوانك ما فيش حد متجوز؟ لا، أخويا الكبير ده شاتك، وأخويا اللي بعديه اللي هو اللي فوقيه يعني على طول، يعني أنا عندي اتنين أكبر مني، يعني أخويا ايوه اللي أكبر مني ده على طول برضو يعتبر خاطب يعني، ايوه اوكي وأنا ترتيب التالت. اوكي طيب عايز اسألك برضو، يعني هدفك المستقبلي القريب غير الزواج شنو؟ يعني هعمل ايه يعني، او ايوه هنعمل ايه؟ ايوه انت طيب يعني هقول عن لك حاجه. نفسك اولا يعني. انا عايز اعرف بس انت ايه اللي إيه يعني، يعني انا مش عايز اخد قرار من دماغي، يعني انا برضه لازم يعني اشورك او نقعد مع بعض ونشوف هنعمل ايه. ايوه هل انت مثلا يناسبك ايه يعني؟ هل اوكي مثلا يعني هو يعني هي عايزه في يعني هي دي ده هدفك، يعني المرحلة الجاية هو الزواج مش كده؟ طبعا ان شاء اوكي الله يعني بإذن الله. غير يعني كده ما انا في مش حاجة. بحب اخد قرار من يعني ايه، لازم يبقى في لا لا تعاون ما انا حتى في ما انا قلت القرار. لك انا قلت مش لك هيبقى غير قرار الزواج. يعني مش هيبقى قرار مني انا بس يعني، لا اوكي لا، لازم نقعد مع بعض ونشوف هنعمل ايه. طيب اوكي ده كلام كويس. طيب بس كنت كده، كان في واحد ومع والدي يعني صاحب والدي في المسجد، كان مسافر عندكم وبتاع، هو في بنته متجوزة هناك، ايوه في اي فكده لو ولاية عايز هو؟ اي حاجة. والله انا لسه ما سألتوش، لان هو كان المفروض هيسافر من 25 تقريبا، فمش عارف بقى هو سافر ولا لسه. فانا حتى كنت عايز اقول لك عشان لو انت محتاجة اي حاجة من هنا بجد والله، يعني من غير اي حاجة يعني انا اخويا، خلاص شوفي طيب لو عايزة اي حاجة يعني من هنا. ايوه ممكن ايوه تقول لي يعني هو صاحبه جاي هنا زيارة ولا شغل ولا شنو يعني؟ هو بنته يعني ده صاحب والدي في المسجد، ايوه لان والدي زي ما بقولت لحضرتك هو ماسك المسجد جنبينا يعني، المسجد تبع الجمعيه الشرعيه، دخل دفع الاوقاف يعني. فهو كانت بنته متزوجه هناك في امريكا يعني، عايشه في امريكا مع جوزها، فهو بيروح يقعد، كان بيقعد شهر ويجي يعني في الاجازه، حتى والدي كان لسه بيقول لي عليه يعني. فلو كده اشوف، لو هو ما سافرش او كده فممكن اشوف هو بنته في انهي ولايه وكده ونشوف خلاص هاي نعمل ايه يعني. ممكن نتصل بها ان شاء الله. طيب يعني كل انسان بيكون يعني حاطط كده اهداف يعني في حياته، على المستوى البعيد او القريب، فانت عندك اهداف بالشكل ده ولا حاجة زي كده؟ يعني واحد بيحب والله ياخد يا فكرة. سالي انا اللي بتمنى من ربنا الهدف بتاعي ان شاء الله باذن الله هتبقى يعني هي زوجتي، ان انا ان شاء الله باذن الله هنعيش مع بعض نعيش مع بعض فعلا بسعاده. طبعا انا بحاول اطور من نفسي في التعليم، بحاول اطور من نفسي في الشهادات عشان برضو اقدر ان انا اسعدها يعني، برضو عشان برضو ما يبقاش كل حاجه يعني انا برضو شغال وفي نفس الوقت قادر ان انا اكفي بيتي او اصرف على بيتي ايوه اوكي يعني. برضو يعني طبعا انت عارفه طبعا ان طبعا اذا كان في مصر او في السودان القوانين بتبقى للراجل، او الراجل هو المفروض ان هو بيصرف على بيته او بيكفي بيته يعني كل حاجه. برضو دوت ما ايه ما يديكيش تفكير مثلا ان انا ان انت مثلا لو عايزه تشتغلي، انا هقول لك لا لا انا مش كده خالص، طب هو اهم لو حاجه العكس مثلا، لو انا مش عايز اشتغل هل كده كويس؟ برضو ده مفيش مشكله يعني. بص اوكي يعني انا مش هغنيك ان انت تشتغلي او ما تشتغليش، مهم. طبعا لو انت برضه مش عايزه تشتغلي مفيش اي مشكله، طالما اساسا القوامه تبقى للراجل، الراجل المفروض ان هو بيكفي البيت بتاعه. ايوه صح فدي حاجه مش هرغمك عليها يعني، مش هقول لك لا لازم تشتغلي او لازم تقعدي لا، دي يعني الحمد لله بيبقى في دايما اتفاق يعني. انا حتى من قراري ما باخدش قراري غير بعد تفكير، بستشير ناس كتيره يعني، وبعد كده بكون رايي اوكي يعني. حتى في القرارات اللي هي المصيرية يعني، حتى القرارات الحياتية يعني دايما مثلا ممكن اقول لك طب رأيك في كذا او كده، ودايما في الاخر بقول لك بقى انا رأيي كذا. اوكي طيب ممكن تحكي لي يعني شوية عن أمك، يعني مواصفاتها كده بصي انا فاهم امي دي والله العظيم مش عارف، بس مش هقدر احكي لك عنها يعني، مش هقدر اوصفها لك، لان بجد بجد والله العظيم ما شفتها زيها. امي دي طيبه جدا، عارفه عندها بصلب ربنا، ايوه عارفه لو قلت لها مثلا الشمس مثلا بتطلع من الغرب هتصدق يعني. يعني احنا حتى واخدين الطيبه دي منها يعني، يعني طيبه جدا. زي ما بقول لك مثلا بتخاف عليا جدا، ايوه زي ما بقول لك يعني إنسانة طيبة جدا جدا جدا. اوكي عندها تقريبا عندها تقريبا 50 سنة دلوقتي. ايوه ما شاء الله صغيرة يعني، امي اكبر مني انا. لا انا والدتي صغيرة جدا، لا انا والدتي صغيرة، عندها تقريبا، اصل احنا اساسا يعني فرق بيني وبينها عليك تقريبا يعني تقريبا حوالي كام، يبقى كام سنة؟ 22 سنة تقريبا. ايوه صح تقريبا. هي أكبر مني والله، بس أكبر مني تقريبا ب 22 سنة. ايوه فزي ما بقولك هي كده ست طيبة جدا، عندها اتصال بربنا، دايما بحب أتصل بيها في حاجات مصرية يمكن أكتر من والدي يعني. يعني هي عندها شفافية جامدة أوي، فدايما بحب أقول لها يعني على الحاجات اللي هي المصرية الخاصة بيا. ودايما حتى يعني تلاقي انا بالذات يعني سري ما تلاقيش مع ابويا، تلاقيه ممكن تلاقيه مع امي، لان والدتي من نوع اللي بقول لك حنينه جدا طيبه جدا. الكلمه اللي بتطلع منها مش بتبقى منها، هي بتبقى من عند ربنا كده. ايوه وهي طبعا طبعا والد ابوها يعني اللي هو جدي الله يرحمه الله يرحمه. كان امام مسجد، كان ماسك مسجد هناك جنب المنزل بتاعه. طبعا خلاني اللي هم اخو اخوات والدتي ايوه كلهم كلهم أئمة يعني، كلهم شيوخ يعني، أئمة ايوه في المساجد وما ايوه شاء الله يعني انت هم. من اي عيلة يعني؟ يعني اسم عيلتك ايه يعني؟ احنا عيلة والدتي هي ايوه اساسا اساسا من المنوفية، اسمها المنوفية. ايوه المنوفية، ايوه سمعت بيها. عيلة والدي كانت من اسكندرية. ويعني مش عارفة يعني عندكم نفس الحاجة يعني، احنا عندنا في السودان يعني، انا مثلا من عيلة بابكر بدري، انتوا عيلتكم اسمها احنا ايه من يعني؟ عيلة، احنا في عيلة اسمها عيلة والدي اسمها الدحرجة. الدحارجة. اوكي الدحارجة عيلة بالجيم، بالجيم. اوكي هي على فكرة ما شاء الله يعني، هي عيلتهم هتلاقي فيها كلهم معظمهم أساتذة جامعة، دكاترة جامعة، وفي دكاترة طب وحاجات زي كده يعني. بس ايوه احنا عشان خاطر اتصلنا بالمكان اللي هم فيه قليل، لأن حتى هم عيلة والدتي كلها قاعدين هنا في ايوه القاهرة معانا يعني، يعني قاعدين في نفس المنطقة يعني، ايوه قريبين من بعض يعني. في الجيزة برضو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معلش هو بقى يقعد يفصل كده على طول لا ما مشكلة، بتلاقيش. مش مشكلة. طيب أيوة كنت بصي انا بقول لها يعني والله يا بنت، عارفه بقول لها، بقول لها يا تحت اللي هتكون انت حماتها يعني. أيوة يعني والله لا انت لو شفتيها لا احنا في السودان ما عندنا حمد، عندنا بنسميها نسيبة، ما بنسميها حما. ايوه. ما هو أيوة برضه هنا، هنا بقى الايه هنا لما بيجي مثلا ايه بيقول لك ان الانسان لما بيتجوز بيبقى الاخوات، اخوات اللي متجوز ده بيقول لك ده نسيبي. ايوه صح فالنسيب عندنا اللي هو مثلا بيبقى ايه اخو اخوان. ال اخو ال يبقى نسايب يعني، ايوه ايوه فاهمه ازاي؟ ايوه وفي حاجه اسمها عدايل بقى، بيقول لك عديل. عدايز. يعني في اسماء، بس احنا عندنا بيبقى اسمها الحما يعني. ايوه طب اقول لها يا بخت يا ام الوقت اللي انت هتكوني حماتها يعني، ما شاء الله. فاحنا يعني اوكي يمكن الحمد لله واخدين الحته دي منها يعني، حته مهم. الطير والفطره يعني. اوكي هي طيب، قلت لي اهل امك عايشين معاكم في نفس المنطقة في الجيزة برضو صح؟ هم قاعدين حته جنب الجيزه بالظبط. اه طيب واهل ابوك من اسمهم ايه يعني؟ من اسكندريه، هم اساسا طبعا بس برضه يعني اسم اخواتي العيلة كلهم يعني؟ قاعدين، اخواته واخوات والدي قاعدين هنا في نفس المكان يعني. بتلاقي في حته اسمها 6 اكتوبر لو تسمعي عنها، في حته ايوه هنا عندنا مثلا في عم قاعد معانا في نفس البيت، وفي عمتي لما قلت لك ان احنا عزلنا جينا قعدنا في نفس البيت بتاع الاسره، وفي عمتي التالتة، عمتي التالتة بقى قاعدة في الدور الأرض يعني. احنا يعتبر البيت كله خدناه يعني بيت عيلة، ما اوكي فيش غير عم واحدة بس اللي قاعدة بره يعني، ايوه قاعدة في حتة برضه قريبة من المكان اللي احنا فيه، مش بعيدة أوي. طيب اسمهم شنو يعني؟ ما قلت لي اسم عيلة أبوك اسمهم شنو؟ احنا هو باين في الاسم بتاعي، هو انا اسمي محمد سمير شحاتة ويلي، محمد محمد سمير سمير شحاتة مين؟ ويلي. والي. ايوه طيب ويلي هي عيلة جدي الله يرحمه اسمها شحاتة ويلي. ايوه اوكي خلاص. زي ما بقولك كده وبعدين انت برضه بتشتغل في اي مدرسة يعني؟ مدرستك اسمها ايه؟ انا مدرسة اسمها مدرسة الأرمون التجريبية، الارمان يعني الف ألف لم ألف ايوه ارمان. أكتبها اوكي لك، أكتبها لك دلوقتي. ممكن. الأورمون experimental language school. Experimental Language School. مدارس الأورمون التجريبية اللغوية هي حكومة على فكرة، بس هي بيبقى مميزاتها إن هما بيبقالوا معايا، أيوة مميزاتها بقى إن هي بس بتبقى حكومية، بس بيبقى فيها زي حافز تجريبي عشان خاطر إحنا بندرس الإنجليش يعني، بيبقى الكورسات بتاعتهم بالإنجليش. بتدرس بالإنجليزي يعني؟ اه أوكي بدرس الكمبيوتر بالانجلش. أيوة طيب. نسيت كنت أسألك. قول اللهم صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. طيب أيوة يعني المواصفات الزوجة أنت عايز فيها يعني أي مواصفات بصي هو في حاجة، غير الدين؟ طبعا لو الدين حاجة في حاجة أساسية. لو توفرت أيوة سيبك من أي حاجة تاني يعني، في حاجة واحدة لما تتوفر بيبقى يعني كده كل حاجة توفرت، لأن هي الرسول صلى الله عليه وسلم قال على أساسها يعني، وأنت عليه عارفة هي السلام. كويس أيوة بس في صح. بلاد الدين. وده على فكرة أنا حسيته منك جدا جدا جدا وأنا بتكلم معاكي، وحسيته منك حتى في الرسايل بتاعتك، أوكي وعجبني أوي أوي أوي إن أنت حاولت تكتبي بالعربي اللغة العربية. ايوه بس أه طبعا حصلت تعديلك مساعدات جميل. خارجية طبعا. ايه حصلت مساعدات خارجية طبعا. لا لا بس والله، لا لا بس كويس، لا والله ايوه بجد يعني، حتى اللغة يعني انت كاتباها متناسقة يعني، حتى يعني انت تيجي تقريها لا تحس ان مثلا كان التعبير في اللغة حلو يعني. اوكي انت جزاك الله خيرا. انا عايز اسأل سؤال بقى. ايوه انت قلت لبابا مامتك الموضوع ولا لا؟ نعم. كلمتي بابا وماما في الموضوع ولا لا؟ لا لسه ما كلمتهمش لانه هما دلوقتي يعني هما في تكساس طبعا زي ما قلت لك انا، وتكساس دي بعيدة يعني 4 ساعات بالطيارة، وهما بيرحلوا يعني حاسة عندهم بيت وباعوه فعايزين يرحلوا يجوا هنا على فيلادلفيا. فقبل كده طبعا لازم يرحلوا لشقة صغيرة ويبيعوا العفش وكده يعني حاجات كثيرة، ولازم يلاقوا شغل هنا في فيلادلفيا وكده. فهم بيرحلوا يعني امبارح كانوا بينقلوا عفش والليلة برضو ينقلوا عفش وكده، فتعبانين يعني فما عست أتقل عليهم زيادة، لكن إن شاء الله بكلمهم بإذن الله يعني 2 3 كده على بال ما يخلصوا تنقيل العفش كده بعدين بكلمهم، لكن طبعا أخوي على علم بالموضوع وكل شيء. لا انا عارف والله انا عارف، بس انا يعني ايه يعني انا لسه اتعرف على عائلتي يعني، ايوه بس ايش يعني انا حتى يمكن كتبت لك رقم تليفوني زي برضو ادي لاخوكي برضو خليه معايا، ما وكتبت عندي لك رقم تليفونك، ما وصلني لا حقيقة. كتبته لك والله ما وصلش. لا كتبته فين دلوقتي؟ هنا في الشات ده ولا فين؟ ما وصل. لا بس انت كنت اوفلاين لما كنت بعته لك، كنت اوفلاين. اهو ده رقم تليفوني اوكي. وصل. ايوه طب رجعي لي حاجتي تاني بقى. طيب 002 002 01 ايوه 06224 ايوه 770 ايوه صح؟ اوكي ده رقم تليفوني. خلاص. مش عارفة زي انت ما بقول عندك. لك كده اوكي. يعني. طب انت بتخططي، انت شايفه ايه يعني، انت عايزه ايه يعني، انت والله تخطيطك ايه؟ انا مش عارفة يعني، شايفة يعني فيها صعوبة شوية انه انت تجي هنا وكده، مش عارفة يعني. لكن نشوف طبعا، الدين اهم شيء عندي انا والالتزام، ونشوف برضو رأي العيلة شنو في الموضوع ده. ف يعني الله اعلم، يعني لسه بدري يعني انه الواحد يقرر. لا انا مش بقولك قراري، بقولك انت شايفه يعني، انت شايفه ايه قدام يعني. انت مثلا اصلا موضوع المستقبل ده يعني بحس ان هو حاجه بيد ربنا يعني، مش بيد الانسان، بس صح. ان احنا بنسعى دايما ان احنا ايه نعمل اللي علينا طبعا، وكل حاجه بيد ربنا يعني. الانسان طبعا ما هو الا وسيله بس ربنا جعلها كده عشان، لكن اللي مقرر ده احنا ما نعرفوش، او اللي هيحصل ايه احنا ما نعرفوش. فدايما زي ما بقولك كده يعني، انا بسعى دلوقتي مثلا ان انا اعمل حاجات كتير يعني. انا ماشي مثلا في موضوع الماجستير، بس في نفس الوقت عمال اقول طب انا بعمله يعني، عايز اخد ماجستير وعايز اخد دكتوراه واعمل. انا لسه سن صغير، بس في نفس الوقت لو ربنا كرمني بزوجه كويسه، طب ما انا اساسا كنت بعمل ده كله عشان هي يعني. انا كان حتى دعوتي من 4 سنين او من 5 سنين، ودايما كنت بقول للعيال يعني ان ربنا اللي يختار لي مش انا اللي اختار. اتمنى يعني ان ربنا يكون يختار لي يعني. بس لكن موضوع ان انا مثلا هاجي او انت هتيجي، والله انا لسه ما فيش حاجه في دماغي خلاص على المواضيع دي. بس يعني شوفي برضو يعني، كلمي اهلك في الموضوع وقولي لهم، اوكي. احكي لهم يعني على كل اللي حصل لا وكده. طبعا طبعا وانا طبعا. على فكره برضو ممكن يعني، لا ممكن اخليهم يتصلوا بيك ان شاء الله برضو يتكلموا معاك هما. ممكن. الو. معلش ايوه طيب. ايوه كنت بقول لك، كنت بقول ايه، ممكن اديهم يعني رقمك، هم برضو يتصلوا بيك ويتكلموا معاك وكده. او طيب. بص هقول لك على حاجه عشان برضو ما يعني، ممكن لو هم كده ممكن نتفق، اتفق معاهم في يوم ونفتح ايوه الشات ونتكلم مع بعض عشان برضو ايه نتكلم براحتنا يعني. ايوه هو انا برضو هنا عندي معايا اللابتوب في الكاميرا لو عايزين برضو يعني خلاص. يشوفوني بتاع. طيب بس مش عارف انت ايه موضوع ان هم موافقين انت تقبل السودانيه، مش عارف اصلا كلمه غريبه قوي. لأنه يعني مش عارفة يعني أهلك يعني برضو الواحد لازم بصي يسأل. بصي الواحد بصي لازم يا سامي، يسأل. هقول لك حاجه، هقول أيوة. لك حاجه، انا والله العظيم ما بيهمني سن ولا بيهمني اي حاجه غير الانسان الملتزم والمتدين. لكن انا انت لو وصلتي حتى يمكن انا كنت انت يعني، كنت انا لسه داخل في الموقع ده ومشترك فيه، ما فيش يعني من حاجه من ايام بسيطه يعني، كنت مشترك فتره يعني وهي بقيت ده. فحتى يعني حتى تلاقيني انا كاتب ايه، كنت كاتب ان انا مش مهم اللون ولا مهم السن، اهم حاجه يبقى انسان متدين بس وعلى خلق طبعا. طبعا دي اللي هتفضل، لكن انا مش هفضل على شكلي ولا انت هتفضل على شكلك، احنا الاثنين هنتغير. احنا كمان كام سنه كل واحد هياخد شكل تاني خالص صح يعني، اللي بيفضل هي الحاجات اللي جوه يا سامي. صح اوكي. فده تفكيري والله بقى، مش عارف اذا كان صح، بس هو ده والله يعني، ده اللي بتمناه من ربنا وبتمناه طيب انت من مش الدنيا دي. طيب أسألك سؤال يعني صريح. انت مش شايف يعني فيها صعوبة شوية انه انت تجي هنا؟ مش عارف والله يعني من يعني. ناحية انا مثلا مش عارفة يعني تذكرة طب مثلا لا التقنيات ايه؟ الشغل كده يعني السكن طب حاجات بصي زي دي هقول لك، يعني. اصل بصي يعني لو احنا ان شاء الله اتفقنا الحاجات دي كلها ممكن هتتدبر، ان انا مثلا عشان خاطر اجي، او ان انا مثلا اطور ببعض او كده. بس انا لازم اعرف الاول انت هتعملي ايه؟ يعني انت رايك ايه؟ اه والله لو انا مش هتفرق معايا ان شاء الله، حتى ربنا لو رحت اشتغلت عامل هناك مش هتفرق معايا، زي ما بقول لك ده اللي بتمناه من ربنا. انا كده كده الحمد لله مش هقول لك مش واخد على البهدله، لا انا واخد اشتغل في اي مجال ايوه طبعا، ما في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، انا ممكن صلى اشتغل الله في اي مجال. ده الهجره دي اساسا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هاجر يعني. صح ايوه فانا بالنسبه لي بتمنى من ربنا ان واحده زي يعني متدينه، واحده على خلق، انا عايش معاها ان شاء الله حتى يا رب ان انا اشتغل اي شغل مش هتفرق معايا والله، ايوه رغم ان الدراسات والحاجات اللي واخدها، بس انا مش هتفرق معايا. وزي ما بقول لك كده يعني الحمد لله، يعني التدريب اللي انا باخده دلوقتي دوت اللي هو اللي بقى مراجع معتمد دوليا عشان خاطر اطلع اقيم المؤسسات التعليميه في الجوده. فالحمد لله انا خلصت اول ليفل فيها يوم الخميس اللي هو امبارح، فان شاء الله الليفل التاني بيبدا في يوم السبت على طول. فده طيب كله طبعا ان شاء الله يعني. عندك فكرة اسمها شنو بالإنجليزي الدورة بتاعتك؟ لأنه أنا ما يعني عشان ممكن بصي أخذ فكرة. هقول لك حاجه، انت عشان تعرفي بالظبط هكتب لك السايت، أيوة خش على السايت واقري فيه زي ما انت عايزه بقى. أوكي يعني هي طيب اساسا اسمها ايه؟ اسمها الهيئه القوميه لضمان الجوده والاعتماد، هي اللي هي www، هكتبها لك اهو أيوة بالظبط. ان ايه هي اسمها نقاء، او هي النقاء ان اي كيو اي اي اي، دي اختصار اللي هي الناشونال، أيوة هتلاقي بقى الاختصارات جوه يعني. انت أيوة حتى طيب دوسي على اللينك كده واحنا بنتكلم هتلاقيها تفتح معاكي. أيوة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ديت الواحد بيبقى مراجع خارجي معتمد طبعا، بيبقى عندنا هنا بتبقى ما شاء الله يعني بيبقى فيها إلى حد ما يعني فيها فلوس كويسة يعني. لما الواحد بياخدها بيطلع مراجع معتمد من الوزارة نفسها، هتلاقي عندك أهو أنت دخلت عليها لسه، ايوه دخلت هتلاقي فيه التدريب والاعتماد قبل الجامعي ايوه والاعتماد التعليمي العالي. أنا طبعا اعتماد قبل الجامعي ده، فطبعا لازم تدخلي وزارة انت النمو بلس. بتدرس هاي سكول يعني في الثانوي يعني ولا أنا كنت أساسا مدرس ثانوي الأول، بس ايوه طبعا لما نزل عندنا الكمبيوتر مادة أساسية لتالتة إعدادي، فقالوا لي لأ أنت عشان خاطر الخبرة وكده فتنزل إيه تدي تالتة إعدادي، ايوه لأن تالتة إعدادي ضف للمجموع، صح بقى مضاف للمجموع. فقالوا لي لأ أنت، فبدرس فيجوال، بدرس لغة برمجة فيجوال بازيك. طيب تعليم قبل الجامعي خلاص طيب ان شاء الله يعني بتصفحها يعني ان شاء الله في بصي طب بصي هقولك حاجة، شيلي دوت نت ديت عشان خاطر ايه ممكن احتمال ما يفتحش معاكي، ايوه واكتبي دوت اي جي دوت دوت انجي اي جي ايوه هتلاقيه فتح معاكي الموقع من بره. بس صحيح كده وشوفي، بس هي هتلاقي في حاجة جميلة جدا يعني. انا ان شاء الله الدورة دي يعني او التريننج ده استفدت منه حاجات كتيرة جدا يعني، زي فعلا بترفعي من مدى فعالية المؤسسات التعليمية عشان توصل لمرحلة الجودة. ايوه فطبعا ده ايوه في ضوء معايير ومقاييس اللي حطها مين؟ هيئة ضمان الجودة والاعتماد. دي أساسا دي هيئة مستقلة حكومية بتتبع رئيس مجلس الوزراء. ايوه جات بالعربي لما طبعت دوت اي جي جت بالعربي. ايوه خلاص اوكي هو انت ايه العربي؟ العربي بالنسبة لك مشكلة ولا ايه؟ لا لا لا ممكن يعني بقرا انا عربي ما عندي مشكلة في القراية. طيب طيب انت ما عندك اي لا انا عايز معارف العربي يبقى حلو. ايوه ما عندك اي معارف هنا يعني او اصحاب او هي بس بنت صاحب ابوك مش كده بتاني ما عندك اي معارف هنا هي دي والله. ده لسه اوكي لا هي لسه والدي والله، حتى من قيمة اسبوع كده، بعد ما قفلت نتكلم مع بعض، فلسه بيقول لي ده في واحد زميلي يعني صاحبه في المسجد ايوه رايح مسافر، هكلمه حتى النهارده واشوف لو ما سافرش لسه، اشوف هو في انهي ولايه بالظبط، او اروح انا اقابله في المسجد واقعد معاه شويه وبتاع، وشوف اللي انت عايزاه من هنا وانا ابعته. انا ممكن ابعت لك يعني حتى حاجتي كلها، يعني ممكن انا ورقي كله موجود يعني، عشان برضه يعني مثلا انا بقول لك معايا الدستور عليها في الكمبيوتر التعليمي دي، معايا شهادتها، معايا حاجه اسمها تربيه كمبيوتر التعليمي، تربيه عامه وتربيه خاصه تكنولوجيا التعليم. طبعا المفروض برضه ان انا احضر ماستر في نفس يعني اعمل رساله دلوقتي في نفس في التكنولوجيا، استخدام التكنولوجيا يعني في التعليم وكده. ايوه اوكي زي ما بقول لك برضه معايا الدراسات عليها في الخط العربي ديت، ايوه ومعايا الحمد لله شهادات يعني ايوه تنفع في الحمد اي لله بلد تقريبا ما فيه شاء يعني. الله. طيب وبعدين والله زي ما بقول لك كده، انا بالنسبه لي مفيش مشكله، طب انا رحت لو انا حتى اشتغلت اي في اي مجال او اي في اي مجال. شغلانه، انا مش هتفرق معايا. زي ما طيب بقول لك والله اللي بتمناه ان ربنا يكرمني بواحده عارفه ربنا وعارفه دينها واخلاق وكده. اوكي طيب بس انا برضو عشان خاطر ابقى، انا عايز اقول لك على حاجه بس عشان خاطر برضو ابقى ايه، ابقى صريح معاك للنهايه. انا كنت في من فتره كده من قيمه حوالي 3 سنين او 2 سنين، عمتي، كنا احنا لسه حتى ما جيناش هنا يعني، فعمتي كانت شافت واحده هنا في مصر، ايوه وبعدين بتقول لي تعالى شوفها وكده. فطبعا كانت شغاله في صيدليه، فالمهم شفت البنت كانت زينة جدا، كانت أخلاق وكانت أدب واحترام وكل حاجة. فطبعا أنا من النوع برضه إن إيه، خجول ايوه قطع lost you ايوه قطع تاني. لا قطع تاني. ايوه محمد ايوه سيدي. فبقول لك اتكلمت معاها وهي كانت معايا، طب انت خريج ايه؟ طب مش يعني نفس الاسئله كده. ايوه فالمهم ايه، قلت لها طيب شوفي يعني ادي فكره لاهلك ان انا بظروفي وبشهاداتي واهلاتي وكده وايه، وربنا يسهل يعني، مش ربنا يقدم لي التوفيق. فالمهم برضه هي كلمت اهلها، طبعا قالت لي طيب هم عايزين ايه، يشوفوك يعني. فطبعا رحت قابلتهم، فطبعا لقيت هجوم شديد جدا منهم. طبعا عايزين زي ما بقول لك كده، مش مهم عندهم اي حاجه غير ان هو يبقى شاب، مش يعني ايه، معاه فلوس بس. فطبعا يعني ما حصلش نصيب معاهم يعني، اوكي بس ما كانش، كان لسه في البدايات يعني، بداية الموضوع. غير بعديها لقيت البنت في نفسها عملت مشكلة مع أهلها عشان خاطري يعني. فطبعا أنا قلت لها الموضوع خلاص انتهى، انت مش هتخسري أهلك عشاني، ايوه كذا واحد ممكن يتقدم لك لكن انت مش هتخسري أهلك عشان أنا. بس فده يعني ده برضه عشان خاطر برضه تبقي انت عارفة كل حاجة عني يعني. لا كويس. انا مش عارفة يعني، يمكن اهلي يعني عارضوا، بس من ناحية انه صعب انك تجي هنا وكده، يعني انا شايفة فيها صعوبة شوية، ما عارفة. بس طب لكن هقول لك حاجة، هما ما هو مش كان بيهتموا، هما ما بيهتموا في بال حاجة اللي اسمها الجرين كارد ممكن نعملها مثلا، أو ممكن مثلا يعني ممكن أعمل جرين كارد ديت أشوف مثلا تعمل إزاي أو كده، بس لازم، طب ممكن حد مثلا يبعت دعوة الأول؟ ممكن ايوه ممكن، انا ما انا سيتيزن يعني، ممكن ارسل لك دعوة. طب ما هقول لك حاجة، هي لو في دعوة الموضوع اتحل يعني، ايوه يعني هو لو في بتكون دعوة سهلة، أساسا سهلة الموضوع بالدعوة اتحل، مش لأن كده؟ هما أساسا بيعملوا إيه يعني، بتروحي زي مقابلة، طب أنت هتروح هناك ليه؟ ايوه أنت فاهماني؟ المقابلة دي بيشوفوكي هل أنت مثلا مطلوبة سياسيا، مش عارف ايه الكلام ده، لو لقوكي كويسة مفيش حاجة خلاص ما بيبقاش مشكلة. اوكي طيب، انا بس اتكلم معاهم ان شاء الله، اشوف ان شاء الله اتكلم معاهم بس هم هقول لك يخلصوا حاجة، الرحيل. ايوه بص انا مش عايز اسمع موضوع ان انت عشان خاطر مثلا اللون ولا عشان خاطر الكلام ده انا بزعل، لا والله لا فعلا بزعل. يعني انا الموضوع مثلا انت تقولي لا ده انت عارفة، مش في ناس عندنا هنا في مصر في بنات ايوه لو شفتيهم يعني مش قادرة اقول لك، يعني ايوه هتقولي ايه مثلا جمال ومش عارف ايه، بس من جويهم فاضي، ايوه انسانة فاضية، تلاقيها دي اساسا ما تعمرش البيت، ما تعرفش تفتح بيت. عشان كده عندنا هنا نسب الطلاق عالية جدا بسبب المواضيع دي. ايوه كل اب وكل بيبقى عايز لبنته ايه، يا ريت بيبقى عايز لها حتى السعادة في الدين، لا عايز لها السعادة في الدنيا بالفلوس بس، اوكي لكن ان هو يكون ملتزم، ان هو يكون محترم، ان هو يكون حافظ قرآن. انا بقى لما رحت للناس دول ما سألنيش انت حافظ ايه، ولا انت خلفيتك يعني الدين، ولا انت، لا انت فاهمه ازاي؟ طيب، ده اللي وانت كان، ده اللي كان يعني انا خرجت من هناك كان شايف الدنيا سودة. والله العظيم وقلت فعلا، يعني انا حتى لما بنزل اصلي الفجر وبلاقي الناس قاعدين قاعده على القهوه، الواحد بيبكي يعني لما بشوف الناس قاعده على القهوه وسايبين سايبين الصلاه عشان خاطر اللعب مثلا، ايوه فطبعا بيبقى الواحد بيبكي والله عليهم. ايوه طيب، انت درست في الازهر، يعني اكيد في، اكيد في يعني عائلات مستقيمة وكده، و يعني مش عارفة يعني ممكن. انا كانت دراستي في الازهر، بص انا كانت دراستي في الازهر ازاي، انا اساسا لما اتخرجت ما اتخرجتش من الازهر، انا كنت مع سنة عين شمس، فجيت لما جيت اكمل في الازهر درست المواد الاسلاميه كلها. يعني انا دراسات عليا في الازهر اساسا ما فيهاش بنات، ايوه عندنا ما فيش بنات في الدراسات العليا، اوكي عندنا كله بيبقى شباب، ايوه صح يعني احنا الجامعه بتاعتنا كلها شباب. ايوه غير في بقى حاجة مختلطة اسمها يعني. كلية البنات، دي كلية منفصلة تبع ايوه جامعة الأزهر، غيرنا خالص. اوكي خلاص خلاص يا محمد، ان شاء الله انا طب بتكلم انت مع مش اهلك عايزة تحكي لي حاجة، مش عايزة تحكي لي عن حاجة عن عليك بقى؟ عن اهلي. انت ما سألتني. انا مستنية تسألني، انا ما سألتني. لا لا لا، أصل أنت عارفة أنا بشوف، والله العظيم الكلام بجد مش عايز أقسم لك بالله، إن أنا بشوف بقلبي مش بشوف بعيني. ايوه عارفة الإنسان لما بيشوف بقلبه بس، فدي مش محتاج إن أنا بسأل، بس أنا بحب أدردش معاك يعني. اوكي طيب، يعني حابب تعرف ايه يعني، اي اسبكت عن يعني اهلي يعني؟ والدك ووالدتك أساسا قرايب؟ لا لا مش قرايب، هم كان احنا يعني في عائلة ابويا من عائلة بابكر بدري، وهو يعني هو في من منطقة في السودان اسمها رفاعة، وهو يعني اول من دخل تعليم البنات في السودان يعني. ما شاء الله. ايوه وحس عنده بدأ بمدرسة صغيرة اسمها الأحفاد، ومدرسة بنات كانت، وحس بقت جامعة كبيرة يعني ما شاء الله، اسمها جامعة الأحفاد في السودان يعني معروفة، ما شاء الله. وكل شغالين فيها يعني من العيلة يعني كلهم ناس بدري. وأمي طبعا زي ما قلت لك أمها مصرية وأبوها سوداني، وأبوها انت بتدري أبوها مصريه من اسكندريه صح؟ أيوة أبوها اسكندرانيه يعني. أيوة وأبوها من منطقة في شمال السودان اسمها المحس. هم عندهم نوعين طبعا من المحس، لكن واحدة اسمها جزيرة بدين، يعني جزيرة كده في النيل في شمال السودان، ولكن ما عارفة بالضبط هم من الجزيرة دي ولا من منطقة تانية. المهم بس هم من المحس، وعم أبوي كان في مجلس السيادة السوداني اسمه خضر حمد. هو بتحبي الأطفال يا سالي؟ أطفال؟ أيوة طبعا، كيف يعني، هما عيلتي ما فيها يعني أطفال كتار يعني ما أعرف، أخوالي وكده يعني يعني ما بيحبوا يعني يعني بيخلفوا مثلا 2 3 أقصى حاجة يعني، ما عندنا 6 7 8 كده، خلفة كتيرة كده ما عندنا. مش زي عندنا يعني. لا احنا عندنا برضه في السودان في كده يعني، معظم ما عارفين يعني عندهم أطفال كتار ما شاء الله، لكن ما أعرف احنا في عائلتنا يعني بيختصروا الموضوع يعني 2 3 كده، أقصاها 3 وخلاص. ف فيعني طبعا الأطفال طبعا نعمة من الله، طبعا طبعا ويعني تعتبر صدقة جارية لو الواحد أحسن في طبعا تربيته. طبعا ف ودي من أهدافي إن شاء الله يعني في المستقبل، إنه عايزة أبدأ في المشروع ده بأسرع ما يمكن، إنه هو الواحد يشوف مشروع صدقة جارية له. يعني مثلا ما أعرفه، يعني مثلا مركز أيتام، أي حاجة، يعني مثلا مركز تحفيظ قرآن، يعني some form يعني of صدقة انت عارفة جارية. يا سمين، عارفة إحسان التربية للطفل نفسه أيوة بتخليه يطلع نشأة دينية، بيعتبر صدقة جارية للأب وللأم. أيوة والله بمعنى إن الإنسان نفسه، شوفي بقى بيقول لك إيه، وولد صالح يدعو له. تخيلي أيوة مثلا ده بعد ما بيموت الأب أو الأم، لو الولد قعد كده افتكرهم ودعاهم، لو هو صالح ربنا بيشوفي بقى الصدقة الجارية بتروح له في الإيه؟ في القبر نفسه، في القبر بتاعه. صح أيوة أظن إن أنت طبعا إن شاء الله بإذن الله هتعلميهم هتعلميهم كل حاجة. إن شاء الله بإذن الله. طيب، هو طبعا أبوي يعني هو دكتور كده، لكن ما يعني لما جينا أمريكا هنا ما امتحن، عندنا معادلة فما امتحن لأنه كنا صغار إحنا أنا وأخوي وكده، فكان لازم هو وأمي لازم يشتغلوا، فما لقى فرصة إنه يمتحن ويعادل شهادته يعني، فحس شغال في المطار يعني ما شغال في مجاله. ف ايوه سيدي، معلش انا أيوة اسف جدا والله، النت عندي متدغدغ خالص. لا ما مشكلة. أوكي طيب، كنت بقول لك إنه أبوي هو دكتور طبعا وكده، لكن هنا لما جينا هنا كنا صغار نحن وكده، فأنا وأخويا كنا صغار، فكان لازم يشتغلوا يعني ما لقى فرصة إنه يعادل شهادته، شهادة الطب. وبعد كده اشتغل يعني ما لقى أي فرصة يعادل شهادته، فدلوقتي شغال في المطار يعني بس. وامي برضو هي صيدلانية لكن برضو ما لقت فرصة تعادل، فشغالة في فارماسي تكنيشن بس. و يعني بي طبعا يعني ناس مثلا طيبين يعني. ايوة ناس طيبين يعني الحمد لله. بس يعني عندك اي اسئلة تانية ليا؟ يعني انت كنت مثلا، طب ايه اللي انت مثلا متوقعه ان هو مثلا، او مش متوقعه، او انت مثلا ايه عايزه مثلا المعيشه بتاعتك، هل مثلا الاهل مثلا عايزين يعيشوا هناك ولا ايه، او يعني ايوه لا هما ما عندهم، هما بس يعني هما السبب الوحيد اللي قاعدين هنا عشاننا يعني، عشاني انا واخويا بس ودراستنا وكده يعني، غير كده ما عندهم. عندهم يعني مشروع في السودان، فممكن يكملوا يعني لو لاقوا فرصة، لما يلاقوا فرصة يمشوا هناك بيشتغلوا فيه شوية، لكن غير كده قاعدين هنا بس عشاني انا واخويا، ولو ما كده كان بيمشي السودان يعني على طول. وبعدين بالنسبة لنا احنا هم يعني طالما ان احنا استقلينا وكده خلاص ممكن نختار اي حتة نمشيها يعني، ما عندهم اعتراض. هو انتوا عندكم نفس، يعني انا متهيألي ان انتوا مش بتطبقوا نفس المعايير بتاعت البلد، يعني مثلا هناك مثلا مش عارف الطفل او الولد او البنت بيوصل لسن معين وخلاص بعد كده بيقولوا انطلق، يعني ايوه صح، يوصل 18 سنة خلاص يقول لك ده ما يعني ابني. الكلام ده مطبق هناك عندكم برضو ولا ايه؟ مش ما طبعا عند الامريكان مطبخ، لكن احنا عندنا ما في لا حاجة انتوا، زي انتوا لا انتوا لا لا ما هنا. ايوه طبعا لازم يعني على حسب دراستك، يعني على حسب يعني مثلا انا عشان بس عشان دراستي بعيدة عنهم عشان كده رحلت، لكن ايوه غير كده بقعد معاهم طبعا في نفس البيت. وقبل طب الاسنان ده كنت قاعدة معاهم في نفس البيت. انت خلصتي ولا لسه بقى؟ لا لسه، انا خلصت اول سنة بس، لسه ماشية على سنة تانية. خلصتي اول سنة بس. ايوه هو هنا الدراسة عندكم الدراسة يعني أرب المرحلة دي لازم يبقى ليها سن معين ولا ايه؟ بيبقى لاس. ما فهمتك. يعني انت مثلا دلوقتي، مثلا احنا عندنا مثلا انسان لما بيتخرج، ايوه يعني مثلا انا مثلا اتخرجت وانا مثلا عندي 22 سنة تقريبا، اه ايوه معايا الكروس بتاعي، ايوه لا احنا فانتوا عندنا، عندكم تقريبا الدراسة بتتأخر شوية. ايوه لانه عندنا هنا يعني لما تعوز تخش مثلا طب ولا اي بروفيشنال سكول لازم تخش اول شيء يكون عندك بكالوريوس، يعني ما ممكن تخش من الهاي سكول او الثانوي على طول على الطب، يعني ما ممكن تخش من الثانوي على الطب على طول، لازم يكون اول شيء عندك بكالوريوس في حاجة معينة. بعدين بعد ما تخلص منها حوالي 22 سنة كده تقوم تقدم بيكون عندهم زي انترنس اكزام كده، ممكن لازم تمتحنه وطبعا تجيب فيه درجة كويسة، وبعدين تقوم تقدم للبروفيشنال سكول دي وتخشها. يعني الطب كده، بعدين الطب عندنا هنا 11 سنة مش 7 سنين. يا فا أيوة 11 سنة، أيوة بعد يا البكال نهار أبيض، أيوة البكالوريوس 4 سنين. عمري تاني أيوة ده الله يكون في عونك. أيوة ده الطب، مش الجنرال يعني الطب أصل احنا البشري. عندنا الطب هنا 7 سنين تقريبا، أيوة 7. أو 7 سنين، منهم سنة تمهيدي فبيبقوا 6 باين، أيوة يعني حاجة زي كده، يعني بيتخرج وخلاص على كده. أيوة لا هنا أول شيء 4 سنين بكالوريوس، بعدين 4 سنين اللي هي الطب يعني، وبعدين 3 سنين ريزيدنسي، فدي 11 سنة. فا أيوة طب الأسنان ما هو فيه. بس انا كنت عايز اقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان عسى بيسأل السلام. سيدنا بلال، أيوة بيقول له ايه؟ بيقول له ما لي اسمع صوت دخيك في الجنة يا بلال، أيوة لماذا سبقتنا عشان وماذا فعلت؟ عارف يعني ايه؟ أيوة كان بيقول له بيتوضى ايه؟ سيدنا بلال بيقول مش له كده؟ بيضى على كان طول ايه؟ يعني بيتوضى مش كده؟ ايوه أيوة ايوه شفتي بقى، بص بص بص يا سيدي، شفتي مين اللي كان، يعني شوفي درجته، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام شوفي بيبقى عليه الصلاة تحت والسلام. في الارض هو وسامع صوت، سامع صوت دف نعد مين؟ أيوة سيدنا بلال. بلال. سيدنا بلال ده كان صحابي، أيوة صحابي من صحاب من صحابه بتاع الرسول، مؤذن الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاة فشوفي بقى تخيلي، وكان حب، يعني احب واحد لقلبه، يعني بيحبه جدا. والسلام. ولما حتى كان سيدنا عمر شاف الرؤيه بتاعت الاذان، قال علمها لبلال فهو أندى منكم صوتا، يعني هو أحسن، يعني شوفي مش بالشكل ولا نفسي بقى تبعدي تفكيرك خالص عن المواضيع دي، يعني أنا مش عارف أنت بتفكري تفكير برضه مش لا لا قادر انا ما أوقف. فاكر، لا انا ما بس يعني كان يعني بس انا كنت بسأل عن اهلك يعني، بس انا عارفة انه لا انت ما لا لا بتفرق معاك، لكن بس سألت عن اهلك يعني احتمال، يعني ما معروف لا يعني لا الواحد بيسأل يعني برضو للعلم بالشيء يعني. لا لا لا مفيش مشكلة. اوكي طيب. هو والدك عنده تقريبا كام سنة؟ حوالي 60 60 سنة. زي والدي، صدقيني أيوة أنا والدي برضه عنده 60 سنة تقريبا. هو مواليد، والدي مواليد كام؟ 56. لا ده أنا واحد جدتي ستة وخمسين وخمسين أبويا ستة ستة. وخمسين والدتي ولا 58 والدتي. والدي كان حاجة و40، 49 أيوة يمكن، 49. 61 62. طيب والدي كان تقريبا والدي انا 60 او 61، لا أيوة 60، 49 2009 يبقى 60، 61 سنة تقريبا والدي. أيوة أوكي. هو بيشتغل ولا لا؟ أبوك لا والدي ماسك المسجد زي ما مسجد. بقول لك كده، هو ماسك هو المسجد. إمام هو يعني؟ كان اساسا شغال، كان شغال في شركة البيبسي كولا لو تسمعي عنها، عارف أيوة شركة البيبسي؟ أيوة أيوة كان شغال فيها وطلع معاش، وحاليا بقى ما شاء الله ماسك المسجد دوت، واحنا معاه بقى على طول. أيوة طيب. عايز أسألك طيب، يعني عايز لو حصل نصيب يعني عايز يكون يعني زواج رسمي على طول، طبعا يعني ممكن، انا ما اعرف لانه عندي بورد اكزام، فده بناخده بعد يعني على حسب ما نخلص المواد بتاعت الامتحان نفسه، يعني مرات بيكون بعد السنة الثالثة. فانا عايزة بصي عايزة كنت اخلص الامتحان ده، يعني ممكن الواحد يتزوج يعني يعمل بصي يا عقد. فايزة، بس هقول ايوه لك حاجة بس قبل، معلش هقطع كلام. اوكي أولا أنت مش هتحسي بعطلة لسبب، زي ما بقول لك كده، أنا ايوه سيدي، ايوه معلش انا لا عارف مش انك تعبانه معايا النهارده. لا ما مشكلة بص، الانسان عامه، ممكن الانسان اللي انت بتتفرج بيه، ممكن يا اما يكون نقطه قوه دي جامده جدا. يعني ايه نقطه قوه؟ يعني مثلا دلوقتي انا بالعكس، ده انا نفسي ان انا اشوفك، والله العظيم بجد ربنا، يعني اشوفك وانا شاهد، يعني عارفه، يعني انا هسهر على راحتك انت، يعني انا عايزك ان انت بقدر الامكان، بالعكس انا يعني اتمنى من ربنا ان انت تكوني احسن مني 100 مره، عارفه يعني. لا اوكي ده انا اللي هسهر على الموضوع ده، اوكي يعني انا مش باذن الله، انا اوفر لك الحاجه دي، انا اللي عايز طيب اوفرها لك. طيب انا يعني كنت يعني عايز اخذ رايك، لانه انا افضل يعني انه يعني ممكن نتزوج على يعني عقد، بس عقد قران، ويعني ما نعيش مع بعض الى لحد ما اخلص اللي بيسموه شنو طب الامتحان بتاعي. ايه الفكرة يا سيدي؟ وايه فكرتك، ايه ايوه فكرتك ايه عن الموضوع ده؟ ما هي دي فكرتي، انه يعني ممكن اتزوج ايوه ليه؟ عقد بس يعني انا عايز اعرف ليه؟ من غير عقد، بس من غير دخلة لحد ما اخلص الامتحان بتاعي اللي هو طب البورد هقول اكزام لك ده. حاجة، يعني انت قلقانة من موضوع ان مثلا ترتبط الطفل او حاجة دلوقتي، ايوه ولا ايه؟ مش فاهم، انا ايوه برضه مش فاهمك ايوه دنيتي ايوه اكتر طب يعني. ايوه هي دي. عموما فيعني يا سيدي، اهم شيء انه بصي احنا اخلص. بقدر الامكان، احنا الاتفاق ما بيننا زي ما قلت لك، انا مش بحب اخد قرار من نفسي غير لما بتشاور مع اقرب الناس لي. طبعا انت دلوقتي مثلا هتبقى اقرب حد ليا، فانا زي ما بقول لك ما باخدش القرار من نفسي، لازم ان احنا نقعد مع بعض ونتفق. انا برضه عايز اريحك، انا اوكي بالنسبه لي يعني ما انا اشوف ان انت يعني اللي انت طيب يعني يريحك ايه، واللي هو مش هيأثر عليكي ونعمله، مفيش مشكلة يا سيدي، أنا بقدر اوكي الإمكان عايز أريحك أنت. يعني عندك استعداد مثلا تعيش هنا مثلا براك سنة أو سنة ونص عندك ولا لا؟ مفيش مشكلة، مفيش مشكلة عندك عادي، طالما إن ده هيبقى في مصلحتك مفيش مشكلة. اوكي بالرغم يعني مش عارف، يعني أنا فعلا كنت عايز أوفر لك البيئة فعلا اللي هتخليكي والله تاخدي، بالعكس ده يعني أنا بقول إن أنا ممكن هتكون يعني دافع، مش يعني دافع عليك انت، ايوه مش قصدي يعني. فاهمك بس اوكي طيب خلاص، طيب ان شاء الله يعني خلاص انا بتكلم مع اهلي ان شاء الله وبرسل لك ايميل باذن الله. خلاص طيب سلامي للجميع ان شاء الله، وخلينا على اتصال ان شاء الله. سلمي سلمي على والدك كتير ان شاء الله ما بتعرفيهم، سلميني على كريم اوكي اللي انا لسه اشوفه وما شفتوش لغايه دلوقتي. ايوه حتى ما بعتليش حتى صورته عشان اشوفه. ايوه ان شاء الله قولي له محمد اخوك عايز يتكلم معاك، وعايز نفسه انه يقعد معاك وبتاع ان كده، شاء الله وربنا يسهل. ان شاء الله. طيب جزاك الله خيرا، يلا لو في، بقول لك لو في اي حاجه، انت دلوقتي حتى مثلا الرقم بتاعي دوت، ممكن تخلي، بقول لك خليه مع كريم، لما تعرفي قال لك برضه ادلهم الرقم بتاعه، وربنا يسهل يعني. اوكي زي ما بقول لك كده، يعني اي حاجه بينا هنتفق ان شاء الله، وباذن الله مش هتلاقي اي مشاكل، يعني باذن الله هتحصل. اوكي طيب، ماشي. اخر سؤال، انت قلت لي في بتدرس في مدرسة هي في اي منطقة دي المدرسة دي؟ بص هي اه بص هكتبها لك اهيت ايوه في الدقي. اه في الدقي. اه احنا كنا عايشين في الدقي الدقي برضو. جيزة، هي دي في الدقي. ايه الدقي جيزة؟ يعني هي في جيزة. الجيزة دي في منطقة اسمها الدقي. الدقي دي في المدرسة دي. اوكي ماشي. خلاص. زي ما بقول لك كده، ممكن لو ليكي حد، انا نفسي يبقى ليكي حد، ولا ما فيش حد، انا مش عارف ليه يعني، كان لسه يبقى ليكي حد. لو اعرف بيت وفين في اسكندريه كنت روحت. ايوه. بس للاسف ما اعرفش انتوا يعني، ما اعرفش حتى ليكوا قرايب في اسكندريه ولا لا. لا، احنا عندي اهل جدتي يعني عايشين في القاهرة، لكن ما اعرف بالضبط وين. افتكر اسمها الشعرية، اسم باب الشعرية ولا الشعرية اه باب سم. الشعرية. ايوه، انت واحدة. وصلت لغاية باب الشعرية؟ ده انت ما شاء الله عارفة أماكن أهو. ايوه باب هي. الشعرية ديت بيننا وبينها مثلا، يعني مثلا ايه بتسموها عندكم محطة، عارفة محطة أتوبيس مثلا ايوه. ولا ايه، ولا حسب لك بالمتر مثلا، يعني بتاع حوالي مثلا ايه، حوالي مثلا قولي إيه مثلا 3 4 كيلو كده ما بيننا اوكي. وما بين باب اي الشعرية دي. هي قريبة مننا مش بعيدة يعني. ايوه اسمها. انت ليك قرايب هناك يعني؟ ايوه. هي من طيب ما تقولي قرايب لنا. جدتي يعني، اسمها اسم مرت متجوزة خالي، اسمها عزة، لكن ما اعرف اسم ابوها يعني. اسمها عزة، يا مش عارفة، مش عارفة اسم ابوها. ممكن اسألك هي المرة الجاية ان شاء قاعدين الله. يعني في باب الشعرية. ايوه قاعدين، وعندها ابنها، قاعدة مع ابنها وامها وكده يعني. افتكر ابوها متوفي، لكن هي قاعدة يعني هناك وشغالة وكده. أهل حب جدتي يعني قاعدين كلهم في، يعني هم أخوانا طبعا كلهم توفوا انت جيتي بس كم مرة يا سيدي؟ كذا مرة يعني، كم 4 5 مرات. 4 5 مرات. آخر مرة كانت امتى تقريبا؟ والله بدري يعني، أنا 10 سنين كده، 10 سنين آخر مرة بدري. اه من 10 سنين. ايوه. ده ما شاء الله، ده يعني مسافة جامدة أوي. ايوه فخلاص ان شاء الله. طيب اتكلم معك وقت تاني باذن الله. الو. انا ايوه سامعني. هنتظر ايميل. هنتظر ايميل. ايوه. شوفي بقى وتحكي حتى فيه على اللي حصل وكده، ان ولو في شاء اي الله. حاجه بقى زي ما بقول لك كده برضه تخلي معاهم رقم تليفون وبتاع، عايز برضه ممكن ان شاء الله باذن الله يعني يبقى اقابلهم مثلا على النت وكده ونتكلم. إن شاء الله. خلاص طيب، شكرا، جزاك الله خيرا. وجزاكم ايه، يا السلام عليكم. وعليكم السلام.